لو انا بحب واحده مش قادر اتقدم لها وخايف حد يخطبها اعمل ايه؟ سيبها. تعرف تخطبها؟ لا. اقول لك امشي معاها دلوقتي. افسدتها، افسدت دينك، افسدت نفسك، ركبت سيئات. لو اتجوزتوا هتعيشوا طاعه، لان انتوا اصلا ما عند الله لا ينال الا بطاعته. ولو كان مطلوب لك ان انت كده كده هتتجوزها، طب ما تروح لها من الحلال. طب ما انا مش قادر دلوقتي، يبقى ابعد واصبر. انا عايز اتجوز اختك، مش قادر اتجوزها، امشي معاها ترضاها؟ اللي هتعمله هيتعمل فيك وهتتحاسب عليه دنيا واخره. ابعد طالما مش قادر.